الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين، فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا الدعاء بالزلزلة، لا تتزلزل الأقدام إلا إذا كان الخوف بلغ منتهى والبلاء بلغ أشده. واستجاب الله وإلا لا؟ 25 يوم بلياليها والمواجهة قائمة. لما دعا: ما هي إلا ليلة وإذا برياح، بريح لم تعرفها الدنيا، كريح عاد لكن خاص بهم، والله اقتلعت الخيام، القدور تغلب اللحم تكفئها، والبرد ارتفعت درجة ممكن 90 تحت الصفر على ذلك المعسكر، تاهوا ما عرفوا كيف يقولون. ما كان منهم إلا أن أعلن قائدهم أبو سفيان رضي الله عنه الرحيل، ورحلوا. ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلالا شديدا. في سياق عجب في غزوة الأحزاب، وعادوا خائبين لم يلوا على شيء، والله ما حققوا هدفا، ورجع الغطفانيون والجماعات وهلك بنو قريظة وأبيدوا عن آخرهم، ورجعت قريش بأحابيش يتجر ذيول الخيبة. دعوة أبي القاسم. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة. وهل الكعبة من ظل؟ الظل بسبب الشمس، والأرض حارة ما هي كما هي، ومع هذا إذا مال الظل فيصلي في مكان الظل. ولهذا يجوز لك الآن أن تختار مكان فيه الظل ولا تقول لا أصلي في الشمس. الرسول اختار الظل وطلبه في ظل الكعبة. فقال أبو جهل وناس من قريش، أبو جهل هذا هو ما اسمه عمرو بن هشام المخزومي، كان في مكة كالطاووس في خيلائه وكبريائه، هذا الذي كسر الله أنفه في بدر وأذله الله شر ذله، على فوقه عبد الله بن مسعود وأخذ يحز في رأسه، قال: يا ابن راعية الغنم خذ سيفي، سيفك ما يقطع. عجب هذا الرجل، قال: سيفك ما ينفع، خذ سيفي أولى، واحتز رأسه. هذا فرعون هذه الأمة. إذن اسمع جريمته. قال: قال: ونحرت جزون ونحرت جزون بناحية مكة، الجزور البعير ذبح هناك للأكل. قال: فأرسلوا فجاءوا من سلاها، بجزء من سلا، هو سلا الشاة صغير لكن سلا البعير كبير، جاءوا بجزء منه بسلا البعير، وطرحوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لما سجد جاءوا ببعض السلا ووضعوه بين كتفيه الشريفتين. هذه إذا ما نسيتموها وابتلاكم الله ثبات اذكروها تفرحون. إذا قال إيش هذه اللحية وسخ، أنت انشرح صدرا وطيب نفسا، ما تغضب أبدا. إذا قال ما هذا التزمت وهذه الصلاة، كذلك افرح أنت واحمد الله، لأن الذي يخاطبك ميت من أهل النار وأنت حي من أهل دار السلام، لما تغضب لما تخاف وتترك سنة الرسول وعبادة الله عز وجل. اذكر نبيك وضع السلاء على كتفيه. قال فجاءت فاطمة وهي يومئذ جويرية صغيرة، ممكن في السابعة أو الثامنة من عمرها، هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه التي قال فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، ذي الزهراء، توفيت بعد والدها بستة أشهر، وكانت أول من لحق بيبشرها بهذا. كانت عائشة رضي الله عنها جالسة وأصر إلى فاطمة، فبكت فاطمة، أخبر بأنه دعي ليجيب ربه فبكت، فلما بكت أصر إليها فقال أبشي فإنك أول من يلتحق بي، فضحكت. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا فاطمة عليك بالله أن تخبريني هذه المصارة التي تمت، مرة ضحكتي ومرة بكيتي. فأخبرتها. إذن فجاءت فاطمة فألغته عنه، أبعدت السلام من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ونالت منهم في موضع آخر، نالت منهم منالا وسكتوا، لأنهم أشراف، لو كان كهذا النوع الرخيصة لا أكلوها بأرجلهم وإلا ضربوا بها الحائط. لكن ما ننسى أن كفار العرب تمت أشراف الكفار اليوم، فسكتوا، وذي أبوها جويرية صغيرة نالت منهم وراحت ومشت. إذن قال فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، دعا عليهم وإلا لا، اللهم خذهم عليك بقريش، أي خذها وأنزل بها بأسك ونقمتك. وهذا محل الشاهد، الدعاء بالهزيمة والزلزال على المشركين، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. وهل استجاب الله له؟ الله أكبر. كل هؤلاء الذين شاركوا في هذه الرذيلة الخسيسة كلهم أذلوا وأهينوا ورموا في قليب بدر، ما نجا منهم أحد. ثلاث مرات، ومعنى هذا إذا دعوت كرر الدعاء، ادعو وأعيد وأعيد ثلاث مرات، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ما تكتفي بالدعوة الواحدة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام، أخذ يسميهم لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معايط. قال عبد الله الراوي فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى، سماهم بأسمائهم، عم وخص. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع من هؤلاء الجماعة الذين فعلوا هذه الجريمة. قال أبو عبد الله أي البخاري قال: يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، على كل حال أمية هو الذي أخذها، أما أبي مات في غزوة أحد. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله. هذا أبو مليكة هذا الذي قال: أدركت 30 صحابيا، هذا تابعي كبير، ما منهم أحد إلا ويخاف على نفسه النفاق. إذا تتعلمون التواضع ما تشعر أنك الآن وحدك ولي الله. 30 صحابي ما منهم إلا ويخاف على نفسه أن يكون منافقا. وآية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فحذار يا عبد الله أن تعد وتخلف وأنت قادر على الوفاء، أو تؤتمن على كلمة فتخون وتبيعها وتعلنها فضلا عن مال أو عرض. واحذر أيضا أن تتحدث بالكذب، لا يتحدث أحدنا إلا بالصدق طول حياته، ما تقول قالوا قيل ما علمت ما رأيت، لا تتكلم حتى تنجو من النفاق. قال عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو اليهود كلهم يعني مجموعة 3-4 أمطار أيام كانوا بالمدينة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم السلام عليكم. السام الموت، فمن باب المكر وهم أهله، وعز عليهم أن يسلموا على رسول الله ويحيوه، فمكر: السلام عليكم، ولغتهم هكذا: السلام عليكم. فلما سمعت الصديقة هذا الكلام قالت: لعنة الله عليكم. قال: سوي ما لك يا عائشة؟ قالت: أنت ما سمعت ما قالوا؟ قالوا: الموت. قال: وأما سمعت أنت ما قلت؟ أنا قلت عليكم. هو قال عليكم، لو قال وعليكم كانت الواو تقتضي الاشتراك، أي علينا وعليكم، فلهذا بلا واو، رواية الواو ليس بسليمة. عليكم. وهكذا إذا مكر بك يهودي أو نصراني أو مجوسي وطعنك بكلمة قل عليك. قال: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت أيضا أنت؟ قلت: عليكم، أي الموت ينزل بساحتكم عليكم لا علينا. قال الشيخ: الآن عرفتم الدعاء وإلا؟ كلمة عليكم دعاء وإلا؟ دعاء عليهم بالهلاك بالموت. ومعنى هذا يجوز الدعاء على المشركين والكافرين والظالمين والمجرمين، وكبروا الدعاء وارفعوا أيديكم إلى ربكم، إذ ما لكم إلا الله هو ناصر المؤمنين، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: خرجت من بلادي وأنا على نية عمرتين، واحدة لي والأخرى لأبي، هل يصح هذا؟ وبماذا أبدأ؟ إن كنت لم تعتمر على نفسك مرة في العمر فابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ولما تقضي عمرتك وتفرغ منها اغتسل وتجرد واخرج إلى التنعيم موضع الحل من مكة، وهو ميقات عائشة. لما سمي ميقات عائشة؟ لأنها رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الفرض حاضت في الطريق فلم تتمكن من العمرة فحجت فقط. فلما انتهى الحج في آخر ليلة قالت: يا رسول الله، الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط. ما استساغت ذي هي الصديقة بنت الصديق. فقال الرسول لأخي عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أخرج بأختك إلى التنعيم إلى الحل. فأحرمت رضي الله عنها من التنعيم، والآن في مسجد وجزى الله الذين بنوا ألف خير ومكان صالح وحمامات، ومع هذا لا نقول، وإلا كانوا يحرمون البرد والهواء أو الحر بما يستطيعون، يعمل لحاف أو خيمة. الآن كأننا في الجنة. الشاهد عندنا هذا هو التنعيم، هذا هو الميقات، أخرج إليه ولبي بعمر عن ميتك الذي خرجت تعتمر له. ما حكم صلاة ركعتين قبل أذان المغرب؟ وهل ورد نهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ أعرف الأئمة المستعجلين ما يريدون أن يجلسوا خمس دقائق، أذن المغرب أقاموا الصلاة، فيحرمون إخوانهم من صلاة ركعتين. إذا غربت الشمس وأعلن عنها بالأذان، انفتح باب المقابلة للرب تعالى، انفتح باب المناجاة، يا من يريد أن يتصل بربه انفتح الباب ادخل. قالوا: لا، أغلق. كان مغلوق قبل غروب الشمس، لا نافلة. لما أذن المؤذن انفتح الباب، واسمع الرسول يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الرابعة: لمن شاء. استدراك، لو لم يقل لمن شاء لكانت واجبة، لكن التشريع الحكيم قال لمن شاء. فكان الصحابة إذا أذن المغرب ودخلت تظنهم صلوا المغرب، كل واحد يصلي. انتبهتم؟ ولكن صلوها خفيفة قدر ما يخلص الإمام، ويصلي الإنسان ركعتين وتقوم الصلاة، ما هو من السلام من الأذان للصلاة حسدا للمؤمنين ألا يصلوا. وبعضهم يقول: ما في صلاة الآن، كذب هذا، كيف ما في؟ الصلاة ممنوعة النافلة من العصر إلى غروب الشمس. غربت الشمس انفتح باب المقابلة مع من؟ مع ذي الجلال والإكرام. تحية المسجد من باب أولى إذا أذن المغرب، ما في خلاف، نحن نتكلم على إذا أذن المغرب. السؤال ذاك موضوع آخر يطول الكلام فيه، لا بأس، يحتج علينا يوم القيامة يقول: سألت ما بينوا. اسمع، غلبتنا، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت أديت الواجب وأنا نهرب منه، نهلك. أقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة في خمسة أوقات. أولا: من طلوع الفجر، من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وقت، ومن بزوغها إلى أن ترتفع مقدار متر أو أكثر وقت ثاني، وينفتح باب الصلاة، إلى أن تقف الشمس في كبد السماء. الشمس تأخذ في الطلوع في الطلوع في الطلوع، والظل يقصر حتى تصل إلى مستواها التي لا تزيد، ثم تدحض وتنزلق إلى الغرب. إذا وقفت سجد لها عباد الشمس يراعون هذا الوقت منهي عن النافلة فيه حتى لا نتشبه بعباد الشمس. وطلوعها كذلك الوقت الرابع من صلاة العصر، أي إذا صلينا العصر ما بقيت نافلة إلى أن تصفر الشمس اصفرار، هذا وقت رابع. ومن الاصفرار إلى الغروب وقت خامس بالتفصيل. يبقى أولا لا نتنفل هنا، الباب مغلق، اجلس اقرأ القرآن. يبقى تحية المسجد. أما بالنسبة إلى الصبح بعد الأذان، إن صليت رغيبة الفجر في بيتك وأتيت المسجد صلي تحية المسجد، لأن الصلاة ما قامت. إذا أقيمت الفريضة فلا نافلة، لكن إذا صليت الصبح ما بقيت نافلة. لو صليت الصبح في مسجد بني فلان وأتيت مسجد القرية أو مسجد النبي، تريد أن تجلس ساعة حتى تطلع الشمس، ما دام الظلام وما فيه إشراق للشمس صلي تحية المسجد ولا تخف. ولكن المشكل إذا كادت الشمس تطلع أو كادت تغرب، هنا اسمعوا، من صلى طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، أعني صلاة تحية المسجد. ومن لم يصلي في هذا الوقت الضيق عند الطلوع وعند الغروب وجلس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، إذن ما خاب منا أحد. أين تجدون هذا التشريع؟ فقط لا تتبع هواك، اجلس خوفا من معصية رسول الله، صلي خوفا من معصية رسول الله، فأنت مأجور. ولهذا قال لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كان ابن عمر يخرج من بيته يرفع رجل ويضع أخرى حتى لا يدخل في وقت النهي المسجد. عرفت الآن؟ إلزم. الذي جاء المسجد وقد قامت الصلاة لا يصلي الرغيبة، وإن كان بعض الجاهلين والعالمين الذين يتعصبون لرأي الشيخ، الإمام يصلي وهم يصلون في النافلة، ووالله ما صلوها صلاة تقبل، بلغوهم باطلا، لأنه يسرقها أمامك سرقة، لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا الله الله الله أكبر. لما هذا يا عبد الله؟ اسأل أهل العلم إن كنت لا تعلم. عنادا دقيقة في الفريضة خير من 70 ساعة في النافلة، أو ما فهمتم هذه؟ هذا الغافل ادخل في الفرض، دقيقة في الفرض أفضل من 70 ساعة في النافلة، ما في مناسبة بين الفرض والنفل. ويضيعون على أنفسهم. الجواب إذا دخلت المسجد وقام الصلاة اترك السنة وادخل في الفريضة. إن كنت ترجو أن تتمكن من أدائها في الضحى فاتركها إلى الضحى، وإن كنت ذا شغل وعمل ما تستطيع سلمت من الفريضة قم فأتي بهذه النافلة مباشرة، أذن في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت خلي المسلمين هذا القليل توسع ينساه كل شيء، ما نريد نوسع الدائرة. العلم ما يؤخذ في ساعة. اسمعوا ما يقول، يقول إذا دخلت فيها وقامت الصلاة. الجواب إذا لم تنعقد الركعة أخرج منها. كيف تنعقد؟ أولا دخلت الله أكبر، قرأت، ركعت الله أكبر، ما رفعت حتى قال والله أكبر للصلاة، أخرج، بطلت صلاتك، أدخل في الفريضة. لكن إذا رفعت قلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد انعقدت الركعة، أليس كذلك؟ هنا أتمها خفيفة، ما هي خفيفة كهذه، بمعنى ما تطيل في التسبيح والركوع والدعاء، خفيفة فقط. عرفت الآن؟ هذا أحسن ما تسمع. إذن أصحاب الأوراق يشتكون بالطلاب ويضربوهم عند الباب، يهدوهم كيف ما تقدم سؤالي، هم كتبوا وتأملوا وأنتم ما تأخذوها مجانا. سائل يقول سمعنا منكم تقولوا لا نخالف الإمام، ولكن إذا كان الإمام زاد في الصلاة الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية، نقول لا نخالف الإمام إذا كان الإمام واعي يصلي، وإذا زاد خامسة ما نقوم أبدا. المغرب كم ركعة؟ ثلاثة، صلينا ثلاثة تشهد وقام، لا يجوز أن نتبعه على الباطل. عرفت ولا لا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. صلينا الظهر أربع وقام للخامسة، سبحان الله سبحان الله، أبى أن يرجع، نقوم نحن معه؟ تبطل صلاتنا. نجلس حتى يكمل هو ركعته ويتشهد ويسلم ونسلم معه. هذه قاعدة، الطاعة في المعروف ما هي في المعصية. لا نخالف إمامنا بمعنى فيما هو مشروع. سائل يقول أولا يا شيخ نريد أن أخبرك كذا، يقول أني أحبك، أنا قلت لكم إن كنتم صادقين فأبشروا، لا يحب في الله إلا مؤمن. من وجد نفسه يحب في ذات الله، لا لدنيا لا لجمال لا لكمال لا لا إلا لله، فعلموه بأنه مؤمن من أهل دار السلام. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك يا أرحم الراحمين. يقول إذا كان هناك ميت وأريد أن يدفن في وقت النهي عن صلاة، ما عندنا نص ولكن عندنا كلام أهل العلم، يدفن يصلى عليه في وقت النهي إذا يخشى أن يتغير جسمه، أمور تترتب على تأخيره لأن الجنازة أمرنا بالإسراع، لكن الآن الأنظمة الحديثة 24 ساعة في الثلاجة كذا ولا لا؟ فما دام 24 في الثلاجة خلينا 10 دقائق حتى تغرب الشمس ونصلي عليه، ما بقي عذر. لكن يقول أهل العلم إذا كان يخشى عليه أن يتغير يصلى ولو في وقت الكراهة، يعني هذه الصلاة ليست كالصلاة الأخرى، هذا دعاء في الحقيقة. سائل يقول عندي زكاة المال، ذكرتموني نحن على أبواب رمضان وإلا لا؟ إن أحيانا الله يا من وجبت عليهم الزكاة، اسمعوا، الزكاة الآن اقسموها قسمين، نصف للانتفاضة ونصف للجهاد الأفغاني. وإذا جاء مجاهد إريتريا أو الثيو أو الفيلبيين اقسموا هذا الثمن عليهم، لأن الثمن لا بد منه، وإن زدتم على الثمن خير، لأن ما عندنا إلا الفقراء والمساكين والمدينون، أما الأرقة غير موجودين، أليس كذلك؟ يبقى أهل الديون يعطون نصيبهم، الفقراء والمساكين نصيبهم، المجاهدون نصيب، أبناء السبيل الآن ما فيه ابن سبيل، لما بالطائرة كالملك ينزل والفنادق كأنها جنة، ما بقي ابن سبيل يحتاج. ابن السبيل أيام الطرق مقطوعة وإذا جاء هنا ما يرجع إلى بعد 6 أشهر، ولا تليفون ولا شيك ولا كيف يعيش. أعطاه الله من الزكاة ثمن، الآن هذا أيضا معدوم تقريبا. يبقى الجهاد الأفغان والانتفاضة أولا، وإذا جاء الآخرون أعطوهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.